إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شيخ شو الأوضاع؟ مش شايفين صلح سلام غير ذلك؟ وين الفتاوى الشرعية؟ نزلوا بيانات. احنا مالنا ومال غزة، خلينا نحن بنعيش بأمان. هاي الدول اللي طبعت وسجلت ووقعت وصالحت، شوف الأمن والأمان. الفتح الحقيقي أن يقوم الناس على الدين، أن ترجع الأمة إلى الدين. ميدان الدعوة إلى الله تعالى كبير، شباب الأمة تنتظر. فهنالك من استغل الأزمات ليتاجر، فهنيئا لمن استقبل وأكرم وأعطى وأنفق وأطعم وسقى وخدم في كل مجال من المجالات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير، الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من فطرة المؤمن الطبيعية ومن غيرته المباركة، يتحرك الكثير من شبابنا الملتزم عند وقوع الأزمات والفتن والمحن في الأمة، ليسأل عن الحكم الشرعي وعن الفتوى في هذه النازلة التي نزلت بالأمة، خصوصا إذا كانت طارئة وجديدة ولم يتعود عليها وتربى على عكسها وخلافها، فينتظر فتوى وحكما شرعيا في هذه النوازل. وهذا أمر طيب، وهذا أمر مبارك، لهفة العوام إلى العلماء وسؤال العوام لأهل العلم عن الحكم الشرعي في أي نازلة تنزل بالأمة، هذا أمر مبارك، وهذا أمر طيب، وهذا تطبيق للقرآن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولو الأمر كما قال كثير من أهل التفسير هم العلماء. لكن مع هذا ينبغي أن نؤكد على أمور سميتها في هذه الخطبة النقاط على الحروف، أمور مسلمات. مع هذه الغيرة المباركة المطلوبة عند الأمة، عند الملتزمين من الأمة، ينبغي أن نضيف عليها بعض الأمور التي تضبط هذه العواطف. النقطة الأولى والأمر الأول أنه لا ينبغي لكل نازلة تنزل بالأمة أن يكون للعلماء فيها قول فقهي وفتوى شرعية مباشرة، بل إنه من المناقب التي يمدح بها أهل العلم عدم التسرع والتريث والصبر والنظر في مآلات الأمور. لذلك قالوا العالم هو الذي ينبئك عن الفتنة قبل أن تقع، والعمي هو الذي يستعجل فإذا وقعت الفتنة ندم. لذلك ربنا جل جلاله حذرنا من الاستعجال في الفتوى والقول عن الله بالحلال والحرام، وسمى ذلك كذب، فقال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ما هو يا ربي؟ هذا حلال وهذا حرام. أنا ملتزم، أنا غيور على الدين، شو يعني؟ يعني لازم إذا سئلت عن مسألة مباشرة أقول حلال وحرام؟ عيب ولا أدري؟ كيف أقول لا أعلم؟ يقول جل جلاله: لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التسرع في هذا، فقال: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. ها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التلاميذ الأوائل في أعظم مدرسة بين يدي أعظم مدرس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم بعمر؟ ما وما أدراك ما عمر؟ فقيه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا يستعجل، وأخص بالذكر النوازل، لا يستعجل بالفتوى في النوازل الشرعية حتى يجمع لها أهل المدينة. لذلك أبو الحسن الأزدي يقول في ما رأى من الأجيال التي تلت أجيال الصحابة مستنكرا على استعجال البعض بالفتوى، يقول: إن الواحد منكم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه لجامع لها أهل بدر. أهل بدر، ليه يا عمر؟ ولو أنت ما بتعرف، أنت ما عندك علم. لا لا، القول في دين الله خاصة في النوازل. إخواني، ينبغي أن نفرق بين القطعيات والظنيات. الآن وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، تحريم الربا، تحريم الزنا، غير ذلك، هذا من القطعيات، من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، إن سئلت عن هذا يمكنك أنت كعمي أن تفتي، لكن هو هنالك أمور نوازل في الأمة تنزل في الأمة تحتاج لاجتهاد، والاجتهاد ما ينبغي أن يكون الأمر فيه بتسرع. لذلك البراء رضي الله تعالى عنه يحدث عن أهل بدر يقول: أدركت 300 من أهل بدر لو عرضت المسألة على واحد منهم لا أرجأها إلى أخيه، روح عند أخيه هو أعلم مني، ولعله يعلم الجواب لكن بخافه. يقول أحدهم: إني أدركت أقواما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدهم بالفتوى يرتعد، يرتعد، يخاف. لذلك أقول لأحبابي، أقول لإخواني: بوركت عواطفكم، بوركت غيرتكم، وما ينبغي للمؤمن أن يكون في واد والأمة في واد آخر، لكن ينبغي لهذه الغيرة أن تضبط، وينبغي أن نعيدها لأهل الاختصاص، وينبغي أن نعلم أن أهل الاختصاص قد لا يفتوا في المسألة بسرعة. شيخ، شو الأوضاع؟ مش شايفين؟ صلح، سلام، غير ذلك، وين الفتاوى الشرعية؟ نزلوا بيانات. اصبر، ما هكذا ترد الإبل، ما هكذا يتكلم في دين الله. ينبغي أن نثق أن العلماء في الأمة موجودون، وأن الخير في الأمة لا ينقطع إلى قيام الساعة، وأن البركة في بلاد الشام موجودة، وأن لا يدفعك عدم سماع قول في رأي أن تفتي أنت فيه بما لا تعلم أو أن تستعجل في الفتوى. الأمر الثاني يا الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم حصل معه موقف ينبغي أن نمر عليه بسرعة. هذا الموقف ولعلنا ذكرناه مراراً في الخطب، هو خروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 1000 صحابي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف في البيت، فأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه، لبسوا ثياب الإحرام، أخرجوا معهم الهدي، غير أنه فرحانين رايحين على العمرة، فرحانين أنه راجعين على بيوتهم، راجعين على ديارهم، راجعين على الأرض اللي خلقوا فيها وتربوا فيها. وصلوا كما نعلم جميعا الخبر إلى مكة، خرج أهل مكة للمفاوضة معهم، للكلام معهم. لا بلاها السنة يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارجع، تقدم، افعل، لا تفعل. الصحابة دمهم عم يغلي، كما حال كثير من شبابنا اليوم، حتى أن من تكلم منهم مش صحابي عادي، مش صحابي من المتأخرين في الإسلام، حتى أن الذي تكلم منهم عمر رضي الله تعالى عنه، الرجل الثاني في الإسلام الذي خصه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بدعوة باسمه، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، واحد منهم عمر بن الخطاب. لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحنكة عمر وحكمة عمر وفقه عمر وجرأة عمر وإيمان عمر، أخذه بمجامع ثوبه قبيل إسلامه، قال يا عمر يا عمر، أما أنا لك أن تسلم؟ حتى دخل عمر في الإسلام. ما أدري، يتحمل عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض أهل مكة؟ وهذه غيرة محمودة كما ذكرنا في أول كلام، غيرة محمودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وعلم عمر وعلم الأمة إلى قيام الساعة أن المصلحة العامة، وهي مصلحة إقامة الدين وحفظ النفس، مقدمة على أي مصلحة أخرى، فلا بأس بين الحين والآخر أن تقام هدنة لوقت معين يستعيد الواحد منا وتستعيد الأمة قوتها لتستأنف المعركة مع الباطل، لا لأن تقول للباطل أهلا وسهلا بك. يروح عمر عند أبو بكر، يا أبو بكر نحن صح ولا غلط؟ ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. أليسوا على الباطل؟ بلى يا عمي. طب إذا فتنا واستشهدنا مش بالجنة؟ قال بلى. وإذا ماتوا مش في النار؟ قال بلى. قال طب ليه ما نعطي الدنية في ديننا؟ أبو بكر زلمي خلاص مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. يا عمر، مع أنه مش عارف أبو بكر شو الموضوع، لكن خلاص هذا أمر الله، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه، خليك معه يا عمر، اسمع ما تستعجل يا عمر، إلزم غرزه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم اسمه فصلوا عليه وليس يعصيه. وكلنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم عندما أمروا بالحلق فلم يحلقوا، حتى عندما حلق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فصاروا يحلقون لبعضهم وهم في أعلى مراتب الغضب. وفي الطريق ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويدعو عمر ليسمعوا ما الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. نزلت سورة في القرآن سميت بسورة الفتح، افتتحها ربنا بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أين هذا الفتح؟ أين هذا الفتح؟ أنا أخرج من بلدي أكثر من 450 كيلو ماشي لأروح على مكة، أدخل إلى مكة، أرد من مكة، يخرج بعض المسلمين من أهل مكة فيردون إلى أهلهم ونحن نرد بغير شيء. اسمع يا عمر، هذه فرصتنا. كيف فرصتك؟ صلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة أو السابعة للهجرة، عدد المسلمين لم يتجاوز 1400 مسلم. بعد صلح الحديبية بسنتين بس، بسنتين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا بما يقارب 10 أضعاف، 10,000 صحابي يدخل إلى مكة، 13 سنة بمكة وسبع سنين، ما يقارب 20 سنة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قد دخل في الإسلام؟ 1400. عندما وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، لم يقر صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح أهل مكة على كفرهم، ولم يقر أهل مكة على إخراج النبي والصحابة، يعلم أنهم أصحاب حق ويعلم أنها سترجع لهم أيام، لأن الحق والباطل المعركة بينه دائرة إلى قيام الساعة. لكن ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ هدنة مؤقتة التقط فيها أنفاسه، أعد فيها وأعاد فيها ترتيب صفوفه، وأرسل السرايا في كل الجزيرة العربية، فدخل الناس في الإسلام. فقال جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. إيش في أعظم من تفسير القرآن غير القرآن؟ إذا جاء نصر الله والفتح، إيش الفتح؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا الفتح، الفتح الحقيقي، أن يقوم الناس على الدين، أن ترجع الأمة إلى الدين. فما أقول لإخواني، هذه الفرصة التي قدرها الله تعالى لنا، بغض النظر من اللي قام فيها، ما تفكروا أنه اللي عم بفاوض على الأمة الآن العلماء والربانيون، لا، بغض النظر، نحن في مرحلة استضعاف، رأي وغير رأي غير من المشايخ بنقوله على المنبر، لكن من يستشيرنا؟ من يسمع رأي أهل العلم؟ من؟ الآن فرصتنا أن نستفيد من أي لحظة أمن تنزل بالأمة، أن نستنفر قوتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مع الصحابة، استنفر قوتهم وأرسل السرايا في هاتين السنتين، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ميدان الدعوة إلى الله تعالى كبير، شباب الأمة تنتظر. قبل ذلك خوف يا شيخ وأمن وأوضاع أمنية، ومش قادرين نجي على المساجد من أجل نتحرك في سبيل الله، ما قادرين نزور الناس، ما قادرين نطلب العلم، ما قادرين نجي على المعاهد الشرعية أو غير ذلك. الآن أي فرصة تفتح لك؟ ما عذرك أمام الله جل جلاله؟ ومع هذا يا أحبة في الله، مما ينبغي أن يعلم وأن يؤكد عليه كذلك، ومهما تكلم البعض وبث السم بالعسل، نحن مالنا ومال فلسطين، احنا مالنا ومال غزة، خلينا نحن نعيش بأمان. هاي الدول اللي طبعت وسجلت ووقعت وصالحت، شوف الأمن والأمان والدولارات والتجارات وغير ذلك عندهم. إخواني، لا أنا ولا غيري ولا عالم ولا مفتي ولا أحد، هو الذي وضع قضية المسجد الأقصى في الأمة وضعا. النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف في مكة، عندما كان في شعب أبي طالب، عندما ماتت خديجة، عندما مات عمه، مستضعف، أشد أنواع الاستضعاف، تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هو هلوات المسجد الأقصى يا ربي، هو أنا بمكة مستضعف مش عارف دير بال على اللي معي بمكة، وين المسجد الأقصى وين مكة؟ أين أنا وأين المسجد الأقصى؟ حتى تعلم الأمة أن هذه القضية قضية مركزية. لست أنا من قال إنما الذي قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي فينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله. أمر محتوم، أمر محتوم، لن تصل الأمة إلى وقت، مهما حاولوا أن يقنعونا بذلك، نحن لحال وهن لحال. من الذي رسم هذه الحدود؟ متى كانت الأمة منفصلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الخلافة في آخر الزمن ستنزل في المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي جعل هذه البلاد مباركة هو ربنا جل جلاله. لذلك إنما هو وقت فتح للأمة الآن أن تستعيد قوتها وأن يرجع كل واحد منا إلى ربه وإلى نفسه وأن يسأل ماذا فعل وماذا أعد. وربك جل جلاله هو الذي قال لنا في نفس السورة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في الآية التي بعدها قال وإن جنحوا للسلم فاجنح له وقال لنا خذوا حذركم دير بالك أوعى تأمن للعدو هذا أوعى تأمن له اقرأ كتاب الله اقرأ نقضهم للعهود والمواثيق كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة اجتمعوا مع اليهود اجتمعوا مع تفرق قبائلهم اجتمعوا فيما بينهم على النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تأمنهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إنها أيام الإعداد على جميع الأصعدة وأولها الإعداد القلبي والإيماني والدعوي لتعود الأمة بإذن الله تعالى وتتحضر للمعارك الأخيرة في آخر الزمان التي يكتب الله تعالى فيها النصر بإذنه للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تحية لكل من صبر في هذه الأزمة وتحمل في هذه الحرب ورابط في بلاد الشام وعرضت عليه كثير من العروض لترك هذه البلاد والسفر منها لكنه صبر وصابر ورابط وبقي واحتسب أجره عند الله. فإن هذه البلاد لطالما ذكرنا أنها بلاد الشام وأن الذي يجلس فيها بنية الرباط له أجر المرابطين وأن الله جل جلاله جعل فيها بركة خاصة بأرضها وطعامها وشرابها وأهلها وعلمائها ومساجدها. فإن الذي يتأمل في أحوال الدول حولنا يعلم البركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها. وإن الله تعالى ما أنزل علينا هذه البلايا والمحن والرزايا والفتن إلا ليحضر الأمة لأمر عظيم قادر فأبشروا بخير بإذن الله. تحية ثانية لمن عض على الجراح لمن سمع أبواق الفتن على وسائل التواصل تحرض بين طائفة وطائفة وبين مذهب ومذهب وبين مدينة ومدينة عض على جرحه وقدم المصلحة العامة ولم ينزلق إلى أوحال الفتنة الداخلية التي يريدها العدو الأكبر إبليس أولا ثم العدو الأكبر الثاني اليهود ومن حالفهم ومن معهم لكي يقتتل الناس فيما بينهم. فقد أثبت أهلنا بفضل الله تعالى في المناطق التي استقبلوا فيها النازحين ثباتا وعقلا وحكمة مع الأبواق التي كانت تتكلم من هنا وهناك تريد للأمة أن تنزلق إلى الاقتتال فيما بينها. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم يعض على جرحه ويحتسب أجره عند الله والإناء بما فيه ينضح. فالمؤمن الذي تربى في بيئة الإيمان لا يتكلم بكلمة إلا بعد أن يسأل هل ترضي ربنا جل جلاله أم لا. التحية الثالثة لكل من لم يتاجر في الأزمات، هنيئا لك نجاحك وفوزك في هذه الأيام. فهنالك من استغل الأزمات ليتاجر سواء على صعيد البيوت أو الأجارات أو الطعام أو الشراب أو الوقود أو الاحتكار أو غير ذلك. فهنيئا لمن استقبل وأكرم وأعطى وأنفق وأطعم وسقى وخدم في كل مجال من المجالات. فهكذا ينبغي أن تكون الأمة في الأزمات، تقوم بأمر الله عليها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المأسور الذي كان في المعركة أمامي رفع سيفه بوجهي يقاتلني، فأنا أقدم له الطعام عندما يكون بين يدي. هكذا حالنا، وهذا ديننا، وهذه أخلاقنا، لا نبدلها ولا نغيرها مهما وقع بنا من أزمات. فتحية لمن لم يتهجر بالأزمات وكان تحت أمر الله جل جلاله في السلم وفي الحرب. وفي الختام أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نبقى دائما على حذر، وأن نكثر من الدعاء كما ذكرنا في الخطب السابقة والماضية، أن يجنبنا الله جل جلاله الفتن، وأن ننفر إلى المساجد وإلى بيئات الإيمان والقرآن. كنت أجلس مع الإخوة في قسم المقارئ في المسجد، فسألتهم عن الذين أقبلوا وسجلوا بعدما أطلقنا مشروع التحفيظ في المسجد، وبعدما خصصنا مجموعة من الشباب للتقريء والتحفيظ، كم عدد الذين سجلوا؟ فقال الإخوة عددهم لم يتجاوز 40. هذا خير، لكن أين البقية؟ أين بقية الشباب؟ ما ينبغي لواحد منا في هذه الأزمات إلا أن يرتبط بالقرآن الكريم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذه أيام الاستمساك بالقرآن، وأول خطوة في طريق القرآن أن تصحح التلاوة. أكرمك الله تعالى وأنت في مسجد، وكثير من مساجد المدينة فيها الخير، في مسجد فيه من فرغ وقته ليعلمك القراءة. تعال نصف ساعة بالأسبوع، تعال ساعة بالأسبوع، يوميا الدروس موجودة في المسجد بين المغرب والعشاء. ما الذي يمنعنا؟ قبل كنا نقول في حرب وخيفرين وعائلة وغير ذلك، الآن بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يتم الأمن والأمان علينا. فهذه فرصتنا لأن نأتي بأنفسنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع العائلة إلى رياض المساجد والإيمان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعفو عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.